قانون التوسع، النمو يزيد دائما من قدراتك، لا يوجد خط للنهاية. هل أدركت أقصى قدراتك؟ هل وصلت لأقصى إمكاناتك كشخص؟ أعتقد أنك إن كنت تقرأ هذا فالإجابة هي لا. إن كنت لا تزال تتنفس وكنت بكامل قواك العقلية، فأنت لديك القدرة على الاستمرار في زيادة قدراتك. كتب روبرت جي كريجل ولويس باترل في كتابهما If It Ain't Broke, Break It. ليس لدينا فكرة فيما يتعلق بحدود الإنسان، فكل الاختبارات وساعات التوقف وخطوط النهاية الموجودة بالعالم ليس بوسعها قياسة قدرات الإنسان الكامنة. فعندما يسعى أحدهم جاهدا خلف حلمه، فإنه سيذهب لأبعد مما يبدو أنها حدوده الخاصة. فالقدرات الكامنة الموجودة داخلنا غير محدودة وغير مستغلة إلى حد كبير، فعندما تفكر في الحدود فإنك بذلك تخلقها. كيف تدفع بنفسك للوصول إلى قدراتك الكامنة وتستمر في زيادة قدراتك؟ لقد كتبت الكثير عن كيفية زيادة فعاليتك خارجياً. تقوم بذلك من خلال إشراك الآخرين وتعلم كيفية العمل مع الناس، ولكن الطريقة الوحيدة لزيادة قدرتك داخليا تتمثل في تغيير الطريقة التي تعمل بها على تحقيق النمو الشخصي. معرفة المزيد من المعلومات ليس كافيا، يتعين عليك أن تغير الطريقة التي تفكر بها وتغير أفعالك. كيف تزيد من قدرتك على التفكير؟ سمعت أن معظم الخبراء يعتقدون أن الناس عادة يستخدمون نسبة 10% فقط من قدراتهم الكامنة الحقيقية. هذه العبارة مثيرة للدهشة. إن كان ذلك صحيحا فإن الشخص العادي لديه قدرات هائلة للتحسين. الأمر يبدو كأننا نمتلك مئات الفدادين من الاحتمالات، ولكننا لا نزرع سوى نصف فدان فقط. إذن كيف نستغل نسبة 90% غير المستغلة؟ تكمن الإجابة في تغيير الطريقة التي نفكر بها وتغيير ما نقوم به. دعنا نبدأ بالطريقة التي تحتاج أن تفكر بها لتزيد من قدراتك. أولا، لا تفكر في عمل المزيد وفكر في ما يجدي نفعا. اسأل معظم الناس كيف يتمكنون من زيادة قدراتهم، وسوف يخبرونك أن ذلك يحدث عن طريق القيام بالمزيد من العمل. هناك مشكلة في هذا الحل، فالمزيد من العمل لن يزيد بالضرورة من قدراتك، فالكثير من نفس الشيء عادة ما يولد الكثير من نفس الشيء، بينما يكون ما نريده فعلا أفضل مما لدينا. وقعت في هذا الفخ في بداية مسيرتي المهنية. في الواقع عندما بدأ الناس يطلبون مني مساعدتهم ليحققوا نجاحا أكبر، كنت أخبرهم أن يعملوا بجد أكبر. كنت أفترض أن أخلاقيات العمل الخاصة بهم ليست بجودة أخلاقياتي، وأنهم ببساطة إن بذلوا جهدا أكبر فسيكونوا ناجحين. ولكنني أدركت أنني كنت مخطئا عندما بدأت أسافر إلى الدول النامية، حيث كان العديد من الناس يعملون بجدية ولكنهم يحصلون على عائد قليل مقابل كل جهودهم. تعلمت أن العمل بجد ليس الحل دائما. دفعني ذلك للبدء في النظر في الطريقة التي كنت أتعامل بها مع حياتي العملية، ولأنني شخص ذو طاقة عالية عملت بجد وواصلت العمل هكذا لساعات طويلة، ولكنني علمت أنني لم أكن فعالا كما بوسعي أن أكون. وأدركت أن المشكلة كانت تكمن في أنني كنت أقدر الجهد على الفعالية. كنت أقوم بالعديد من الأشياء بدلا من القيام بالأشياء الصحيحة. كانت قائمة المهام الخاصة بي تزداد، ولكن تأثيري لم يكن يزيد. أدركت أنه يجب علي أن أغير طريقة تفكيري. نظرت إلى كل شيء كنت أقوم به وبدأت أسأل نفسي، ما الذي يجدي نفعا؟ وهذا ما أوصيك بالقيام به. اكتشف ما الذي يجدي نفعا لك، ولكي تقوم بذلك اطرح على نفسك الأسئلة الثلاثة التالية: ما المطلوب مني القيام به؟ ما الذي يعطي عائدا أكبر؟ ما الذي يعطيني أكبر مردود؟ سوف تساعدك هذه الأسئلة في تركيز انتباهك على ما يتعين عليك القيام به، وما ينبغي عليك القيام به، وما تريد حقا القيام به. ثانيا، لا تفكر بأسلوب هل يمكنني، وابدأ بالتفكير بأسلوب كيف يمكنني. هل يمكنني وكيف يمكنني؟ منذ الوهلة الأولى قد يبدو هذان السؤالان متشابهان للغاية، ولكنهما في الواقع بعيدان كل البعد عن بعضهما من حيث النتائج. فسؤال هل يمكنني مليء بالتردد والشك، وهو سؤال يساعد على فرض القيود. إن كان هذا هو السؤال الذي تطرحه على نفسك عادة، فأنت تقلل من جهودك حتى قبل أن تبدأ. كم من الناس كان بإمكانهم تحقيق الكثير في الحياة ولكنهم لم يتمكنوا من المحاولة لأنهم تشككوا وكانت إجاباتهم عن سؤالهم هل يمكنني هي لا. عندما تسأل نفسك كيف يمكنني فأنت تمنح نفسك فرصة للسعي إلى تحقيق شيء ما. والسبب الأكثر شيوعا وراء عدم مقدرة الناس التغلب على الصعاب يكمن في أنهم لا يتحدونها بشكل كاف، فهم لا يختبرون حدودهم ولا يزيدون من قدراتهم. إن سؤال كيف يمكنني يفترض وجود حل وأنك تحتاج فقط للعثور عليه. عندما كنت قائدا شابا أحسست بالتحدي من قبل كلمات روبرت شولر والذي قال ما الذي تحاول القيام به إن علمت أنه لا يمكنك الفشل؟ كانت الإجابة واضحة بالنسبة لي. أكثر مما كنت أحاول القيام به حاليا دفعني سؤال تشولر للتفكير خارج القوالب الثابتة وجعلني راغبا في المخاطرة بالمزيد وأن أسقط المزيد من الحواجز وأختبر حدودي، فجعلني أدرك أن معظم حدودنا ليست مبنية على قلة القدرة ولكن على قلة الإيمان. إن أردت الوصول إلى نسبة 90% غير المستغلة فاسأل نفسك كيف يمكنني؟ افعل ذلك وستكون العديد من الإنجازات متوقفة على متى وأين وليس على إذا. أعطاني أحد أصدقائي مؤخرا كتابا لبرايس بريتشيت بعنوان U2، كتب فيه إن الشكوك التي تراودك والتي تفترض أنها مبنية على التفكير المنطقي والتقييم الموضوعي لبيانات صحيحة عن نفسك تضرب بجذورها في أفكارك البالية، فشكوكك لا تنتج عن تفكير دقيق ولكن عن تفكير اعتيادي، فقد قبلت منذ سنوات بالاستنتاجات المغلوطة وكأنها صحيحة وبدأت تعيش حياتك وكأن هذه الأفكار المشوهة عن قدراتك الكامنة صحيحة، وتوقفت عن القيام بالتجارب التي تنم عن شجاعة في الحياة والتي نتج عنها العديد من السلوكيات المثمرة وأنت طفل، وقد حان الوقت الآن لكي تجد ذلك الإيمان بالنفس الذي كان لديك من قبل. إن كنت قد أمضيت وقتا في بيئة سلبية أو تعرضت للمعاملة السيئة في حياتك فقد تجد في هذا الانتقال في الفكر صعوبة بالغة. إن كان هذا الأمر ينطبق عليك فدعني إذن أتوقف لحظة لأشجعك وأشرح لك أمرا، فأنا أطلب منك أن تنتقل من هل يمكنني إلى كيف يمكنني، بينما ربما تحتاج أن تغير طريقة تفكيرك من لا يمكنني إلى كيف يمكنني. وأعتقد أنك وصلت إلى هذا الحد فإنك تؤمن في أعماقك بالفعل أنك تستطيع أن تحقق بعض الأشياء، وأنا أيضا أؤمن أنك تستطيع، فأنا أؤمن أن الله وضع في كل شخص إمكانية النمو والتوسع والإنجاز. أول خطوة لتنفيذ ذلك هي الإيمان بقدرتك، أنا أؤمن بك. الخطوة الثانية هي المثابرة. في البداية قد يبدو الأمر وكأنك لا تحرز تقدما، لا يهم ذلك، لا تستسلم. يقول بريتشيت إن كل شيء يبدو وكأنه في طريقه إلى الفشل في المنتصف، فكما كتب لا يمكنك أن تخبز كعكة دون أن تعم الفوضى بالمطبخ. في منتصف العملية الجراحية يبدو الأمر وكأنه تم ارتكاب جريمة في غرفة العمليات، وإن أرسلت صاروخا إلى القمر فسوف يخرج عن مساره حوالي 90% من الوقت، فهو يفشل في طريقه من خلال ارتكاب الأخطاء وتصحيحها بشكل مستمر. بوسعك أن تغير تفكيرك، بوسعك أن تؤمن بقدراتك الكامنة، وبوسعك أن تستخدم الفشل كمصدر لمساعدتك على إدراك قدراتك الكامنة. فكما أوضح الطبيب النفسي فريد سبيرز، التعلم هو اكتشاف أن شيئا ما ممكن. قانون التوسع يدور حول التعلم والنمو وزيادة قدراتنا. ثالثا، لا تفكر في باب واحد وابدأ التفكير في عدة أبواب. عندما يتعلق الأمر بالنمو لا ترغب في السعي وراء مستقبلك من باب واحد فربما لا يفتح. من الأفضل أن تفكر في عدة احتمالات وتبحث عن إجابات متعددة لجميع أسئلتك. فكر من حيث الخيارات. لقد ارتكبت خطأ البحث عن باب واحد في بداية مسيرتي المهنية. أردت أن أبني دار عبادة عظيمة، لذا ذهبت أبحث عن العنصر الرئيسي الذي يقودني إلى النجاح. بدأت أجري مقابلات مع أشخاص للعثور على شخص بوسعه أن يبوح لي السر. كان الأمر غالبا يشبه البحث عن شخص بوسعه أن يحقق أمنيتي. فطريقة تفكيري لم تكن صحيحة بالمرة. أردت أن يعطيني أحدهم معادلة لتحقيق حلمي لأتمكن من العمل بناء عليها. ومع الوقت بدأت أدرك أنني بحاجة إلى العمل على حلمي وتشكيل التفاصيل أثناء الرحلة. فالتنقل كان ضروريا للتقدم، وبدأت استراتيجيتي تنشأ من عملية الاستكشاف التي انخرطت بها. إحدى الكلمات المفضلة لدي هي الخيارات. أي شخص يعرفني جيدا يدرك أنني لا أحب أن أكون محاصرا، ولكن رغبتي في الحصول على خيارات تدفعها أكثر من مجرد الرغبة في تجنب الخوف من الاحتجاز الذهني، حيث تدفعها الرغبة في زيادة قدراتي. كلما مر وقت أكثر ازدادت رغبتي في استكشاف الخيارات الخلاقة، وقلت رغبتي في الاعتماد على نظام شخص آخر. وبما أنني قد تعلمت التفكير في عدة أبواب واستكشاف الخيارات المتاحة، إليك ما تعلمته. 1. هناك أكثر من طريقة للقيام بالشيء بنجاح. 2. احتمالات الوصول إلى مكان ما تزداد بالإبداع والقدرة على التكيف. 3. التحرك بقصد يخلق احتمالات. 4. حالات الفشل والانتكاسات بوسعها أن تكون أدوات رائعة للتعلم. 5. معرفة المستقبل أمر صعب، فالسيطرة على المستقبل مستحيلة. 6. معرفة اليوم أمر ضروري، فالسيطرة على اليوم ممكنة. 7. النجاح يأتي نتيجة للعمل المتواصل المليء بالتعديلات المستمرة. أعظم التحديات التي سوف تواجهها على الإطلاق هو توسيع عقلك. الأمر يشبه تحدي الخطوط الهائلة. يتعين عليك أن تكون على استعداد لتصبح رائدا ولتواجه المجهول ولتتغلب على شكوكك ومخاوفك. ولكن إليك الخبر السر، إن كان بوسعك تغيير طريقة تفكيرك فبوسعك تغيير حياتك. فكما أدلى أوليفر ويندل هولمز، بمجرد أن يتمدد عقل الإنسان بواسطة فكرة جديدة لا يستعيد أبعاده الأصلية مرة أخرى. إن أردت أن توسع نطاق قدراتك، فأول مكان تبدأ به دائما هو عقلك. كيف تزيد من قدرتك على العمل؟ إن أردت توسيع نطاق إمكاناتك الكامنة وبالتالي توسيع نطاق قدراتك، عليك أولا أن تغير طريقة تفكيرك. ولكن إن غيرت طريقة تفكيرك فقط وغفلت عن تغيير أفعالك، فلن تتمكن أبدا من إدراك قدراتك الكامنة للبدء في توسيع نطاق قدراتك. اتبع الخطوات التالية. أولا، توقف عن القيام بالأمور التي قمت بها من قبل، وابدأ في القيام بتلك الأمور التي يمكنك وينبغي لك القيام بها. أول الخطوات على طريق النجاح هي أن تصبح ماهرا فيما تعرف كيفية القيام به. هل ستواصل القيام بالأمور التي طالما قمت بها، أم ستجازف وتجرب أمورا جديدة؟ فالقيام بأمور جديدة يؤدي إلى الإبداع والاكتشافات الجديدة، ومن بين تلك الاكتشافات إدراكك للأمور التي ينبغي لك القيام بها بشكل مستمر. إن قمت بذلك فستستمر في النمو وتوسيع نطاق قدراتك الكامنة. إن لم تقم به فسوف تتوقف حيث أنت. عملية توسيع قدرات المرء الكامنة تعتبر عملية مستمرة، فهي تتأرجح ما بين مد وجزر، حيث تأتي الفرص وتذهب، والمعايير التي يتعين علينا أن نضعها لأنفسنا تتغير باستمرار. فما يمكننا أن نقوم به يتغير مع تطورنا، وما ينبغي علينا القيام به أيضا يتطور. علينا أن نخلف وراءنا بعض الأمور القديمة للحصول على أفكار جديدة. قد يكون هذا عملا شاقا، ولكن إن كانت لدينا الرغبة فإن حياتنا تتغير. ثانيا، توقف عن القيام بالمتوقع وابدأ في القيام بأكثر مما هو متوقع. نحن نعيش في ثقافة تمنح الأشخاص جوائز لمجرد أنهم يتواجدون بغض النظر عن إسهامهم، ولذلك يعتقد العديد أنهم يبلون بلاء حسنا إن قاموا فقط بما هو متوقع منهم. لا أعتقد أن هذا الأمر يساعد الناس على إدراك قدراتهم الكامنة أو توسيع نطاق إمكاناتهم. على المرء أن يبذل المزيد. يسمي المدير التنفيذي السابق لشركة جنرال إلكتريك جاك ويلش هذه العملية بالهرب من الكومة. لكي تميز نفسك ويتمكن الآخرون من ملاحظتك وتنهض بعملك، تحتاج إلى أن تقوم بالمزيد وتنمو. عليك أن تزيد عن المتوسط. يمكنك تحقيق ذلك عن طريق أن تطلب من نفسك أكثر مما يطلبه منك الآخرون، وأن تتوقع من نفسك أكثر مما يتوقعه منك الآخرون، وأن تؤمن بنفسك أكثر من إيمان الآخرين بك، وأن تقوم بأكثر مما يعتقد الآخرون أنه ينبغي لك القيام به، وأن تعطي أكثر مما يعتقد الآخرون أنه ينبغي لك أن تعطيه، وأن تقدم المساعدة أكثر مما يعتقد الآخرون أنه ينبغي لك أن تقدمه. تعجبني الطريقة التي وصف بها الملاكم جاك جونسون هذا الأمر. التفوق يدور حول تحقيق أكثر مما يتطلبه الواجب، والقيام بأكثر مما يتوقعه الآخرون وهو ينبع من الكفاح، والحفاظ على المعايير العالية، والانتباه لأدق التفاصيل، وبذل جهد إضافي. فالتفوق يعني بذل أقصى ما عندك في كل شيء بشتى الطرق. فالقيام بأكثر من المتوقع له أثر أكبر من مجرد تمييزك عن زملائك من خلال إكسابك سمعة عن أدائك المتميز، فهو يدربك أيضا على تنمية عادة للتفوق، وهو ما يتضاعف مع الوقت. فالتفوق المستمر يوسع من قدراتك المدركة وقدراتك الكامنة. ثالثا، توقف عن القيام بالأمور المهمة من آن إلى آخر، وابدأ القيام بالأمور المهمة بشكل يومي. أؤمن بأن تقدم المرأة بكل ثقة تجاه أحلامه يعني القيام بكل ما هو مهم كل يوم. فالقيام بالأمور غير المهمة كل يوم لا يعود عليك بشيء، بل يستنفذ وقتك فقط. والقيام بالأمر الصحيح من آن إلى آخر فقط لا يؤدي لنمو دائم ولا لتوسع في حياتك، فكلاهما عنصر مهم. فالنمو اليومي يؤدي إلى توسع في الشخصية. لديك القدرة على الاستمرار في إحراز تقدم حتى آخر يوم في حياتك إن كان لديك السلوك المناسب للنمو. أنت في حاجة للإيمان بما آمن به سامويل إم سيلفر، حيث قال: أعظم المعجزات على الإطلاق هي أننا لسنا مضطرين أن نكون غدا ما كنا عليه اليوم، ولكن بوسعنا التحسن إن استغللنا القدرات الكامنة التي غرسها الله داخلنا.